كل شكل وإشكال الدور يخبر بي ويخبر من حولي لما أرى الله نداني بسلام. وبعد إخوة الإيمان والإسلام أشكر صبية شيخ صلاح الشديدي على هذه الكلمة والتي حثنا فيها على تسليم الأمر وتفويض الأمر لله تبارك وتعالى وأن يرضى الإنسان لما قدر الله تبارك وتعالى له في هذه الدنيا. ولما قام سيدنا ابي بكر الصديق بحراسه خاصه لحضره النبي ساله المصطفى صلى الله عليه وسلم اتخاف علي من اي شيء يا ابا بكر من اهل الارض ام من اهل السماء؟ قال يا رسول الله من اهل الارض. قال يا ابا بكر انما يقع في الارض فهو مقدر في السماء عند ربي. ايها الاخوه المؤمنون ومثلا يضيق المكان حيث ارى ان الاماكن قد ملئت على بسرعها اقتصر في تعليقي وفي مقدمتي فدعوني استعين الاسماع والقلوب من قبل ان انسحب فساد الوقت من تحت اقدامي لنعيش بعد لحظات قليله مع علم من اعمال التلاوه في جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي وقال الاذاعه والتلفزيون العربي مسافير قراء مصر في انحاء العالم اسمع فضيله القارئ الدكتور محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز دنيا القصر بمحافظة الشرقية. فأسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. فتح للنبي فتح للنبي يا رحمك يا رب وسط صدرك يا رب فتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب واتقوا الله إن الله لما صلى على النبي دعم سيدنا الله يرفع عليه. ولا عليك سيدنا ليس عليك الله الله الله لا يلتوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الله أكبر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون عليك عليك عليك عليك اللهم صل على النبي لو صلى على النبي الله الحاج محمود لا أنت غوطا لا تخطى من خطيئة الله لا إله إلا الله تعاليك لا إله إلا الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون عليك يا مولانا ليس عليك يا مولانا اللهم صل على النبي الله الله الله اللهم صل على النبي يا رب يزيدك يا رب يا رب يا رب يا رب يزيدك من فضله يا رب يا حناوي النبي واتقوا الله لوحدها سيدنا والنبي يا سيدنا صابر الله الله الله الله الله الله اتقوا الله Thank you. عليك يا سيدي. الله الله الله الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله الله الله. المهيمن العزيز فتح عليك والله ربنا يزيدك منه ربنا يزيدك منه اللهم صل على النبي صلوا على سيدنا النبي السماوات والأرض وتعالى. يسبح له ما في السماوات وعلى كمان النبي كمان تعجيد دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا رب العالمين. يا سلام. بسم الله الرحمن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا النبي ربنا ما أنعم عليك والله يا منعم. وقارئ إذا تلاها ايه كمان والنهار إذا جلاها Thank you. الشهداء جميل يا مولانا. صلوا على سيدنا النبي. ربنا يعطيك كمان وكمان. والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. إن مع العسر يسرا الفاتحة.